وهذا السؤال لا خطام له ولا زمام، فما يمكن أن يقاد. يقال: ما تقولون في المعاملات المصرفية؟ هل نودع أموالنا فيها أم كيف نصنع؟ وهل هناك بنوك إسلامية؟ المعاملات المصرفية يا ولدي بهذا اللفظ أنواع، ما تستطيع تحكم عليها حكما بكلمة، هذا أولا. ثانيا، الذي فهمت أنا إن أصبت فهذا قدر فهمي، أنه يسأل عن كيفي عن حكم الإيداع. أنا لا أدري، إذا أراد أن يودع فليودع إذا احتاج. والإيداع أيضا أنواع، منها ما هو سليم ومنها ما هو سليم على الضد، فهذا من المشتركات. منها ما هو سليم صحيح من العلل، ومنها ما هو سليم مريض مليء بالعلل المحرمات فيه. السليم أصله مريض، لكن قيل له سليم تفاؤلا بالسلامة ليبقى. فمنها ما هو صحيح، حتى الإيداع يا ولدي السائل، حتى الإيداع ليس كله على طبقة واحدة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، فأنت عليك أن تحتاط لنفسك. وماذا تريد غير هذا؟ إن كنت تريد شيئا آخر فأنا ما فهمته، فلعله يعني فسره لنا بعد.